بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بالضرب الأحمر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم وكالمعتاد كل يوم وكل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم على موجات البرنامج العام احتفالنا بهذه الليالي الرمضانية المباركة والتي أوشكت وقاربت على الانتهاء. فها نحن في العشر الأخيرة منه، ليالي العتق من النار. هذه الليالي المباركة التي يجمل بالمؤمن أن يجتهد في العبادة فيها، عساه أن يصادف ليلة القدر. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن في مسجد السيدة فاطمة النبوية والتي سميت أم الحنان، وسميت بأم الحنان لأنها كانت تحنو على الفقراء وتعطف على المساكين والضعفاء. وحقا لآل البيت مجد لا يزول وفضل لا تحيط به عقول، ولو أني ملأت الأرض مدحا لكنت مقصرا فيما أقول. هي بنت الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمها أم أسحاق بنت طلحة بن عبيد الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأخوها سيدي علي زين العابدين، وأختها السيدة سكينة رضي الله عنهم أجمعين. وتزوجت السيدة فاطمة النبوية من الحسن بن الحسن بن علي وأنجبت منه ثلاثة من الذكور. ولقد حضرت إلى مصر مع عمتها السيدة زينب رضي الله عنها سنة 61 للهجرة بعد استشهاد أبيها سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. ولقد كانت ترافق عمتها السيدة زينب وتأخذ عنها وتتعلم منها، فنشأت صوامة قوامة عابدة متبتلة، وظلت هكذا طيلة حياتها حتى توفيت رضي الله عنها عام 110 للهجرة، ودفنت رحمها الله بحي الضرب الأحمر بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مفتتح هذا الاحتفال وخير استهلال مع القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.